أيها الناس اللوم أصلا من ترى الذي أغراك قل لي ما جرى الله الله الذي أغراك قل لي ما جرى تطفل العصيان من أبوابه الله الله شر عاصي من عصى رب الورى شر عاصي من عصى رب الورى فلا تكابر أنت من أصل حقير الله الله فلا تكابر أنت من أصل حقير أيها المخلوق أصلا من عصى رب الورى من عصى رب الورى غرات الدنيا أناس قبلنا هل جانوا منها سوى ضيق القبور هل جانوا منها سوى ضيق القبور أيها المخلوق أصلا من ترى ما الذي أغراك قل لي ما جرى الله الله من عصى رب الورى. عني.